بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب دليل الطالب لنيل المطالب في باب محظورات الإحرام، وهي سبعة أشياء: أحدها تعمد لبس المخيط على الرجال حتى الخفين، الثاني تعمد تغطية الرأس من الرجل ولو بطين أو استظلال بمحمل، وتغطية الوجه من الأنثى لكن تستر على وجهها للحاجة، الثالث قصد شم الطيب ومس ما يعلق واستعماله في أكل أو شرب بحيث يظهر طعمه أو ريحه، فمن لبس أو تطيب أو غطى رأسه ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه، ومتى زال عذره أزاله في الحال وإلا فدا. الرابع إزالة الشعر من البدن ولو من الأنف وتقليم الأظفار. الخامس قتل صيد البر الوحشي المأكول والدلالة عليه والإعانة على قتله وإفساد بيضه وقتل الجراد والقمل للبراغيث، بل يسن قتل كل مؤذن مطلقا. السادس عقد النكاح ولا يصح. السابع الوطء في الفرج ودواعيه والمباشرة دون الفرج، والاستمناء وفي جميع المحظورات الفدية إلا قتل القمل وعقد النكاح، وفي البيض والجراد قيمته مكانه، وفي الشعرة أو الظفر إطعام مسكين، وفي الاثنين إطعام اثنين، وفي الاثنين إطعام اثنين، والضرورات تبيح للمحرم المحظورات ويفدي. طيب حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب محظورات الإحرام. محظورات جمع ماذا؟ جمع محظور، والمحظور بمعنى الممنوع، يعني ممنوعات الإحرام، يعني الأشياء التي تمنع بسبب الإحرام. وهذه الممنوعات العلماء رحمه الله جمعوها، والمؤلف هنا جعلها سبعا، وبعضهم أخرج بعضا من بعض فصارت أكثر من سبع، لكن المؤدى هو ما قاله المؤلف. قال: وهي سبعة أشياء. قال: أحدها تعمد لبس المخيط على الرجال حتى الخفين. إذن هذا المحذور كما ترى هذا خاص في الرجال، وهو أن يتعمد لبس المخيط، والمخيط كثيابنا هذه التي تسمى ثيابا، وهي في الاسم الشرعي تسمى قميصا، لا يلبس المحرم والقمص. طيب، وكذلك ما يسمى بالفنيلة والسراويل وأشبه هذه، كل هذه ممنوع منها المحرم. لكن هنا تعليق على قوله تعمد لبس المخيط. العلماء قالوا لبس المخيط، مع أن الحديث كما ترى في تعداد الممنوعات، أنه لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويلات ولا البرانس إلى آخرها، فهذه المذكورات في الحديث هي الممنوعة، اختصروها قال لبس المخيط. قال: وأول من أثر عنه التعبير بهذا اللفظ لبس المخيط هو إبراهيم النخعي رحمه الله. إبراهيم النخعي جمع هذه الممنوعات وعبر عنها بهذا التعبير لبس المخيط. والواقع أن هذا التعبير يعني أوقع إشكالا قديما، حيث ظن بعض الناس أن كل مخيط يمنع منه المحرم، بل لو أنه وضع في ردائه خياطة لفتق شق فيه فإنه على كلام الفقهاء يشكل. ولهذا الصواب أن يقال إن المراد بالممنوع هنا هو ما لبس مفصلا على البدن، ما لبس مفصلا على البدن أو على عضو منه، هذا هو الذي يجمعها. فالقميص مثلا مفصلا على البدن، وما يسمى بالفنيلة هذه مفصلة على جزء من البدن، فالضابط هذا لعله أوضح. وهو أن ما فصل على البدن أو على عضو منه فإنه يكون ممنوعا. فعلى هذا الخياطة ليست بضابط، فبإمكانه أن يلبس مخيطا، فيلبس مثلا نعلا في خياطة، يلبس حزاما الذي يسمى بالكمر، والكمر فيه مخيط، أليس كذلك؟ أيضا بإمكان أن يلبس الساعة إذا كان لها الممسك، هذا الصندل هذا إذا كان من جلد وفي خياطة فإنه يلبسه، إلى غير ذلك. إذا نعود فنقول إن المحرم على المحرم وما كان مفصلا على قدر العضو منه أو على قدر الجسم كله كما هي الحال في القميص، هذا هو الممنوع. قال المؤلف حتى الخفين، فالخفان وما يسميان بالكنادر، وكذاك يأخذ حكم الكنادر الشراب، كل هذه ممنوعة على من؟ على الرجل. وأما المرأة فإنها لا تمنع من هذا، لا تمنع المرأة من لبس الكنادر أو الجزمات أو ما يسمى بالشراب، كل هذه مباحة للمرأة، والممنوع كما قلنا وكررنا هو الرجل. إذا انتهينا من هذا الأول وهو لبس المخيط وعرفت العبارة الثانية. قال بعد تعمد تغطية الرأس من الرجل، قال ولو بطين. نعم، من المحذورات هو تغطية الرأس، فلا يغطي رأسه. قال من الرجل، إذن هذا كالأول، هذا محظور خاص بالرجل وهو أنه لا يغطي رأسه. قال ولو بطين، كيف بطين؟ ربما يضع على رأسه طينا، ما قصد بذلك؟ قصد التغطية، يعني قال أنا لم أضع عمامة ولم أضع طاقية ولا شماغا، لكنه وضع على رأسه طينا. فهذا ما أدري هل هو يعني يوجد أو هو افتراضية، المهم أنه يمنع من ذلك، إذا وضع الطين بقصد التغطية فإنه يمنع. قال واستظلال بمحمل، ومشكول عندي محمل، ما هو المحمل؟ المحمل ما يوضع على البعير، ما يوضع على البعير ثم يركب الإنسان على البعير ويستظل بهذا المحمل أو المحمل، فهذا ممنوع، ممنوع لأنه تابع له، فهو الآن يسير هو وإياه جميعا، وبالتالي يمنع منه، لأن المحمل الآن أشبه الطاقية لأنها يتحرك بحركة واحدة هو وصاحبه، فلهذا منعوه. فعلى هذا إذا كان الإنسان محرما فإن لا يستظل بالمحمل. طبعا المحمل الآن انتهى أمره. طيب هل هناك شيء شبيه له؟ السيارة، السيارة في الحقيقة وضعها يعني كوضع المحمل تماما، فعلى كلام الفقهاء رحمهم الله أنه لا يستظل بالسيارة سواء كانت واقفة أو كانت تسير، لا يستظل بها. إذن ماذا عليه؟ عليه أنه يجلس في حوض السيارة، أتعرفون الحوض؟ نعم، المؤخر هذا، ولا يجلس في داخلها، أو يصنع صنعا آخر وهو أنه ينزع سقف السيارة، وهذا كنا نشاهده وأظن لا يزال موجودا في الحجاج الذين يأتون من إيران، فإنهم ما يستظلون بهذه الباصات، يكشفونها ويرون هذا من محظورات الإحرام. فإذا أردنا أن نتمسك بما قال الفقهاء يجب أن نصنع كصنعهم، أن ننزع يعني غطاء السيارة. ولكن أقول لكم إن هذا يعني قول مهجور لا عمل عليه كما ذكر الشراح، وأن هذا يعني فيه إفساد لما ذكرت لك من السيارة وغيرها، ولا يمكن أن تأتي به الشريعة. فالصواب إذن أن الاستظلال بالمحمل وكذلك السيارة وكذلك ما نسميه بالشمسية هذا لا إشكال فيه. طيب والخيمة؟ الخيمة لا إشكال فيها حتى عندهم، لأن الخيمة ثابتة، الإشكال في الشيء الذي يتحرك وتمشي أنت وإياه سويا من مظلة أو محمل أو غير ذلك. وعلى كل حال لا نطيل في هذا، وهو أن الاستظلال بالمحمل أو بالسيارة أن هذا لا إشكال فيه، وهو المعتمد في الفتوى، ولا لا يعني التفات للقول المهجور الذي ذكره. قال بعد: وتغطية الوجه من الأنثى لكن تسدل على وجهها للحاجة. هذا خاص بالمرأة، الرجل حكمه في الرأس أن لا يغطي رأسه، والمرأة حكمها في وجهها تغطية الوجه. ولهذا عبارة بعضهم إن إحرام المرأة في وجهها، هذا عبارة بعضهم إحرام المرأة في وجهها، فيجب عليها أن تكشف وجهها. ولكن هذا ليس عند الأجانب الذين لا يجوز لهم أن ينظروا إليها، فإذا كانت عند الأجانب فالواجب أنها تغطي وجهها. ولهذا ذكرت عائشة رضي الله تعالى عنها أنهن إذا مر بهم الرجال سدلت إحداهن من جلبابها على وجهها. فهذا أمر يختلف عما نحن فيه، وهو أن المقصود هنا أنها تغطي وجهها من غير حاجة. فعلى كلامهم إذا جلست في خيمتها أو في شقتها مثلا وهي محرمة فلا يجوز أن تغطي وجهها، حتى لو قالت إنها مثلا غطته عند النوم أو غطته مثلا لأن تستحي أن ترى في الخيمة ولا تحب أنها تنشغل بالناس يعرفونها وتعرفهم فتذهب تغطي وجهها. فالمؤلف ماذا يرى؟ أن هذا من محظورات الإحرام ولا يجوز. ولكن لتعلم أن ما ذكر المؤلف أن هذا لا دليل عليه، وعبارة أن إحرام المرأة في وجهها عبارة فقهية ليس لها يعني مستند في الحديث. والصواب أن وجه المرأة ليس تغطيته ليس من محظورات الإحرام، فهي مخيرة، إن رأت أن تغطيه لسبب أو لغير سبب فإنها تغطيه، وإذا رأت أن تكشفه عند غير الأجانب فإنها تكشفه. قال المؤلف: لكن تسدل على وجهها للحاجة، يعني كما قلنا قبل قليل، وهذا متفرع على الأول، والأول عرفت أنه ليس بصحيح. انتهينا من الثاني وهو تعمد تغطية الرأس، والمرأة تغطية الوجه. قال بعده: الثالث قصد شم الطيب ومس ما يعلق، هذا من محظورات الإحرام، شم الطيب ومس ما يعلق. شم الطيب يعني أن الإنسان يعني ينظر في رائحته بواسطة الشم، فهذا ممنوع عند المؤلف حتى لو لم يعلق به، يعني إنسان شم طيبا ثم تركه، فعلى كلام المؤلف أن هذا من محظورات الإحرام، والواقع أن الأمر ليس كذلك. المحذور على المحرم أن يتطيب، وأما شمه لاستعلامه أو ما أشبه ذلك فهذا لا شيء فيه، وربما يحتاج الإنسان إلى هذا الشيء. متى يحتاج؟ كما لو كان يشتري مثلا ثم شم الطيب، فإن القول بأنه ارتكب محظورا هذا لا دليل عليه. قال: ومس ما يعلق، نعم هو كذلك، إذا مس ما يعلق بيده أو بشعره فإن هذا يمنع منه لأن هذا تطيب. إذن الثالث نعدل أو نستدرك أن المحذور هو التطيب، وأما الشم فلا. قال: واستعماله في أكل أو شرب بحيث يظهر طعمه، أيضا منعوا هذا أن يستعمل الطيب في الأكل والشرب، وأظهر مثال على ذلك ما يسمى بالزعفران، فإنه يوضع في الأكل وربما وضع بعض الناس في القهوة، فهذا يمنع منه لأنه استعمال للطيب، وهذا محل نظر أيضا، لكن الأحوط ما قاله المؤلف أنه لا يستعمله لا في أكل ولا في شرب. قال: بحيث يظهر طعمه، وأما إذا لم يظهر طعمه وذهب في الطعام واستهلك فلا إشكال فيه. قال: بحيث يظهر طعمه أو ريحه، نعم كما قلت إذا ذهب طعم وريحه فلا إشكال. قال: فمن لبس أو تطيب أو غطى رأسه ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه. لماذا لا شيء عليه؟ لأنه غير مريد لهذا الشيء، والمؤلف قدم في أول الكلام ماذا قال؟ قال تعمد، فعلم أنه إذا لم يتعمد فإنه لا شيء عليه. ماذا قال هنا؟ قال فمن لبس أو تطيب وغطى رأسه ناسيا، وهذا يكون كثيرا أنه ينسى، أو جاهلا. كيف يجهل؟ يجهل أن التغطية محظورا من محظورات الإحرام، يجهل أن التغطية محظور من محظورات الإحرام فينبه، أو مكرها، يعني يكرهه إنسان غصبه فلا شيء عليه. قال وما تزال عذره أزاله في الحال وإلا فدى. إذا زال عذره ناسي ثم نبه فقال إنه ناسي واستمر، هذا ما يجوز، بل واجب أنه إذا زال نسيان أو الجهل أو الإكراه أنه يزيل هذا المحظور. قال وما تزال عذره أزاله في الحال، فإن تأخر ماذا قال؟ قال وإلا فدى، فعليه فدية لأن يكون متعمدا. واضح الكلام إن شاء الله. قال بعدها الرابع، قال إزالة الشعر من البدن ولو من الأنف وتقليم الأظفار. الواقع أن هذا تضمن محظورين، إزالة الشعر وتقليم الأظفار، لكن المؤلف جمعهما لأن أصل تقليم الأظفار مقيس على إزالة الشعر، الإزالة، والإزالة هنا شاملة بأي مزيل، لو حلقه فإنه داخل، لو نتفه هل يقوى على نتفه؟ ربما، فإنه داخل في هذا. لو أزاله بمادة كيماوية مزيل فإنه أيضا داخل في الممنوع ولا يجوز. لكن المؤلف قال إزالة الشعر من البدن، إذن أي شعر في البدن؟ في رأسه، في يديه، في ساقيه، في أي مكان، حتى في الشعور التي تشرع إزالتها فإنه لا يزيلها إذا كان محرما، كشعر العانة مثلا والإبطين لا يزيله لأنه ممنوع. هكذا عمم الفقهاء في كل الشعر. قال ولو من الأنف، الأنف مع أنه شعر خفيف ولا ينتبه له أيضا يقال لا تزله ما دمت محرما. نقول أيضا ولو من الأنف ولو من الأذن، الأذن في شعر الأذن ربما يكون، فعلى كلامه كل هذا الشعور، كل هذه الشعور ممنوعة. قال وتقليم الأظفار، أي أظفار؟ جميعها، اليدين والرجلين كلها لا يجوز أن يقلمها. قال بعدها الخامس، قتل صيد البر الوحشي المأكول والدلالة عليه. قتل الصيد، فالمحرم ممنوع من الصيد، لكن ما ضابط الصيد؟ قال صيد البري، البر، طيب يخرج بذلك صيد البحر، السمك مثلا لا معنى أن يصيدها ولو كان محرما، صيد البري هو الممنوع. طيب صيد الجو ما حكمه؟ ها؟ صيد البري يشمل صيد الجو، إذن البر يخرج به البحر فقط. قال الوحشي، يعني المتوحش، ضد ماذا؟ المتأهل أو الأهلي، الأهلي لا يعتبر صيدا، الوحشي المتوحش يعني الذي لا يأنس بالناس، مثاله كالغزلان مثلا، لا مثل وحشي. أنت قلت ماذا؟ لا الإنسي، لا الوحش كالغزلان مثلا وكالأرانب مثلا البرية وأشبه هذه، إذا هذه المتوحشة ما تصاد. طيب ذكروا في الوحش قالوا كالحمام، ما دام ذكرت الدجاج نقول كالحمام. الحمام يكون وحشي باعتبار ماذا؟ باعتبار أصلي. الحمام الآن عند الناس أهلي ويربونه في بيوتهم ومزارعهم، لكنهم قالوا لم يعتبر بالأصل، فالحمام صيد لا يجوز. بينما الدجاج، الدجاج أهلي يعني أصلا وواقعا فلا إشكال فيه. طيب قال صيد البري الوحشي. قال المأكول، لا بد يكون مأكولا، أما إذا كان وحشيا غير معكول فهذا لا يدخل في التحريم. لو أنه صاد أسدا أو نمرا فإنه لا يضر، لا يضر لأنه ليس بصيد. فكم أصبحت القيود؟ ثلاثة. ما هي؟ بريا وحشيا مأكولا. طيب، قال والدلالة عليه، يعني ما يجوز أن يدل عليه، هو لم يصد لكنه دل عليه رفاقه أو دل عليه شخص آخر، سواء كان بالكلام أو بالإشارة أيضا، فإنه ما يجوز. قال والإعانة على قتله، ما قتله لكن أعان، يعني أعطاه مثلا السلاح، أمسك معه على سبيل المعاونة، كل هذا لا يجوز. قال وإفساد بيضه أيضا لا يجوز. بيض ماذا؟ بيض الصيد، يعني أتى إلى مثل عش صيد ووجد فيه بيضا، فإنه ما يجوز أن يفسده. وسيأتينا بعد قليل إن شاء الله أنه يضمنه بالقيمة. قال وقتل الجراد، الجراد الصيد، وهل يؤكل الجراد؟ يؤكل الجراد وهو صيد، إذن ما يجوز قتل الجراد. وسوف يأتي بعد قليل إن شاء الله ما الواجب فيه. قال المؤلف والقمل، والقمل ماذا فيه؟ يقتل أو لا يقتل؟ ها؟ لا يقتل، لا يقتل، مع أنه ليس بصيد، هو مؤذي، لكن مع ذلك لا يقتل. والقتل والقمل تعرفونه، حشرة تكون في الرأس. قالوا لا يقتله. لماذا لا يقتله؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه والقمل يتناثر على وجهه، قمل كثير، ما أرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى قتله، أرشده إلى أي شيء؟ إلى الحلق. فلو كان قتله يعني جائزا فإنه لا أرشده لذلك ولسلم من الحلق، لكن أظنك تدرك أن قتل القمل الكثير الذي يتناثر على وجهه صعب جدا، فهو أرشده إلى الحل المستعجل وهو أنه يحلق رأسه. فعلى هذا الصواب أن قتل القمل لا شيء فيه، بل إنه يعني مأمور به، لما سيأتينا بعد قليل أنه يسن قتل كل مؤذن فيقتله، إما بمبيد أو حتى بيده، لا إشكال في ذلك. قال لا البراغيث، قال والقمل البراغيث، تقتل أو لا تقتل؟ تقتل هذه، وهذا صحيح. قال بل يسن قتل كل مؤذن مطلقا، كل مؤذي فإنه يقتل، لا سيما التي نص عليها الشارع وسماها فويسقة، فإنها تقتل الفواسق الخمس، والتي منها الفأرة ومنها العقرب ومنها الحية والغراب والحداء والكلب العقور، هذه كلها تقتل لأنها مؤذية. إذا انتهينا من الخامس هذا، وهو أن من محظورة الإحرام قتل الصيد، واستثنى المؤلف ما سمعت. قال بعدها السادس، قال عقد النكاح ولا يصح، يعني عقد النكاح لا يصح، ولكن لو فعله فإنه قد ارتكب محظورا. وهل يترتب على عقد النكاح شيء؟ ماذا قال؟ قال لا يصح، لا يصح ولا يترتب عليه شيء. طيب عقد النكاح من المحظورات بالنسبة لمن؟ للزوج أو للزوجة؟ للزوج والزوجة، وكذلك أيضا الولي، فالولي لا يزوج موليته، لا يزوجها لأنه منهي عن ذلك. طيب هل يشهد إذا كان محرما؟ هل يشهد على عقد نكاح؟ قالوا لا يشهد عليه أيضا، لأنه في الحقيقة مشاركة في عقد النكاح. فالمهم أن المحرم مشتغل عما هو أهم من ذلك، فلا يتدخل بعقد النكاح بأي صفة كانت. طيب هل يكون مأذونا شرعيا؟ ها؟ كذلك. فالمهم أن النكاح ممنوع منه بأي صورة كانت. قال بعدها السابع، السابع قال وطؤ في الفرج ودواعيه، هذا هو السابع وهو أعظمها. فإذا وطئ في الفرج فإنه ارتكب محظورا. قال ودواعيه، دواعي الوط من التقبيل والضم كل هذه ما تجوز. قال والمباشرة دون الفرج، لم يباشر في الفرج، لم يطأ، لكن باشر فيما دونه بين الفخذين مثلا، إن هذا لا يجوز. قال والاستمناء، أن يخرج المنية بعبث بنفسه، إن هذا لا يجوز. قال وفي جميع المحظورات الفدية. الآن بيّن ما الذي يجب في المتقدمات. قال جميع المحظورات فيها الفدية، واستثنى قال إلا قتل القمل فإنه لا فدية فيه. وهل يقتله؟ ماذا قال المؤلف قبل قليل؟ لا يقتله، لكن لو قتله فإنه لا فدية فيه، لأنه يعني ليس بصيد. قال بعدها وعقد النكاح، كما قلنا قبل قليل إنه لا يعقد، لكن لو عقد فلا يصح ولا شيء فيه. قال وفي البيض والجراد قيمته مكانه، يعني إذا أفسد بيض الصيد فإن فيه القيمة، يسأل كم يباع هذا البيض في نفس المكان الذي أفسده فيه فيتصدق بالقيمة. طيب والجراد نفس الشيء، وأظن أن قيمة الجراد الآن معروفة، لأن الناس الآن يبيعون الجراد فبإمكانه أن يعرف قيمته بسهولة. طيب إذن البيض والجراد فيه القيمة. قال وفي الشعرة أو الظفر إطعام مسكين، وفي الاثنين إطعام اثنين. هكذا ذكر الفقهاء اجتهادا منهم، وإلا فليس هناك نص في الموضوع. ماذا قالوا؟ قالوا إنه لو أزال شعرة فإنه يطعم مسكينا، والشعر هنا من جميع البدن على ما تقدم. كذلك أزال ظفرا واحدا فيه أيضا طعام مسكين. طيب شعرتين ظفرين مسكينين، ثلاث، سيأتينا إن شاء الله أن فيه الفدية، لأن الثلاث تعتبر جمعا فيلزمه ما يلزم الشعر الكثير لأنها جماعة. قال والضرورات تبيح للمحرم المحظورات ويفدي. الضرورات يعني اضطر إلى محظور من محظورات الإحرام، فما الحكم؟ قال تبيح للمحرم المحظورات ولكن لا تعفيه من الفدية. هذا إنسان كما أشرت قبل قليل اضطر إلى حلق شعره لعلة في شعره، يحلق أو لا يحلق؟ يحلق شعره ويفدي، وسيأتي بعد قليل إن شاء الله ما هي الفدية. طيب اضطر أنه يلبس مخيطا أو أن يغطي رأسه، فلا شيء في ذلك، يفعل وتلزمه فدية على ما بين المؤلف. انتهينا من هذا الباب، تتمته باب الفدية. ما الواجب في الفدية؟ قال وهي ما يجب بسبب الإحرام أو الحرم، هذا وضابطها. ما يجب، ما هنا اسم موصول تفيد العموم، وذلك أن الذي يجب يختلف، قد يكون طعاما، قد يكون صياما، قد يكون دما يريق في مكة، فهي عامة. إذ هذا ضابط الفدية، قال ما يجب بسبب الإحرام. الإحرام قلنا هو نية الدخول في النسك، أو الحرم، وذلك أن الحرم حرم مكة هذا فيه الفدية، فلو صاد داخل الحرم فعليه الفدية، حتى ولو كان غير محرم عليه ثيابه وصاد داخل منطقة الحرم، نقول عليك الفدية التي ستأتي في جزاء الصيد. إذن الفدية متعلقة بأمرين، بسبب الإحرام وبسبب الحرم. طيب فإن اجتمع فصار في حرم وهو محرم، ممكن هذا يتصور؟ ممكن يتصور، يعني هو الآن محرم داخل منطقة الحرم، يعني ممكن أن يجتمع الحرم والإحرام وممكن أن ينفصل. هل يمكن أن يكون محرما في غير الحرم؟ ممكن هذا، والمثال واضح ما نقف معه. طيب العكس، هل يكون في الحرم غير محرم؟ قلنا يمكن هذا. قال وهي قسمان، ما هي التي قسمان؟ الفدية. قال قسم على التخيير وقسم على الترتيب. التخيير، والتخيير هنا ما مرجعه؟ مرجعه المكلف الإنسان. والتخيير هنا يعني تخيير تشهي، يعني أنت مخير افعل ما شئت، الذي تريده الذي تشتهيه الذي لا يشق عليك افعله. هذا القسم الأول. قال كفدية اللبس والطيب وتغطية الرأس وإزالة أكثر من شعرتين أو ظفرين. قال والإمناء بنظرة والمباشرة بغير إنزال مني. قال يخير. كم هذه؟ ستة فقط؟ لا أكثر. لبس اللبس، طيب، تغطية الرأس، إزالة أكثر من شعرتين، ظفرين، إمنا بنظرة مباشرة بغير إنزال مني، هذه السبع. هذه السبع ما الواجب فيها؟ قال يخير بين ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره. هذه الفدية التي تجب إذا فعل واحد من هذه السبعة، وهي التي يختصرها بعضهم فيسميها فدية الأذى. فإذا سمعت بفدية الأذى فهذه المذكورة، وهي شاة أو صيام أو إطعام. الصيام ثلاثة أيام والإطعام ستة مساكين. فإذا قلنا لك ما هي فدية الأذى فهذه الثلاثة التي عدها المؤلف. طيب ما دليلها؟ دليلها ما مر قبل قليل بقصة كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه. ما الذي حصل منه؟ أنه حلق رأسه، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بالفدية، وهي واحدة من هذه. وهذه الفدية على التخيير كما في الحديث، وكما في آية الفدية لما ذكر الله تعالى أن من حلق رأسه قال ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، وأو هنا للتخيير، والآية الكريمة بينت السنة. طيب قال لكل مسكين مد بر، عندك مكتوب أظن مد ولكن بالرفع، لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره. الصاع معروف، الصاع كم مد؟ أربعة أمداد. إذن مد بر يعني ربع صاع من البر، إذا اختار البر فيلزمه ربع صاع، إذا اختار غير البر من الرز مثلا فماذا يلزمه؟ نصف صاع من غيره. هذه الكفارة. من يعطيها؟ يعطيها مساكين الحرم، لأن كل إطعام كما سيأتي إن شاء الله يكون لمساكين الحرم. قال أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين. إذ هذه الفدية، هذه فدية الأذى. أي مسكين، أي مسكين في الحرم، سواء من العمال، سواء كان من الحجاج أو من أهل الحرم الأصليين، أيا كان. قال ومن التخيير، قال جزاء الصيد يخير فيه بين المثل من النعم. جزاء الصيد فيه تخيير أيضا، لكنه تخيير بطريقة ثانية. كيف التخيير؟ قال بين المثل من النعم، يعني إذا قتل شيئا نقول أخرج ما يماثله، وسوف يأتينا إن شاء الله بعد فصل أو في الفصل الذي يليه أنواع من المثليات، سيأتينا أنواع من المثليات. فمثلا قالوا إن البدنة سوف تكون مماثلة للنعامة، يعني لو قتل نعامة فيقال يلزمه بدنة. النعامة تعرفونها، هل هي شبيهة بالبدنة؟ شبيهة يعني ببدنها وكبرها، فيلزمه ببدنة. إذن هذا هو الخيار الأول، قال يخير بين المثل من النعم، قال أو تقويم المثل بمحل التلف. المثل هذا قومه بمحل التلف، ولنقل مثلا إنه قتل نعامة وقلنا يلزمك بدنة، اسأل عن البدنة كم قيمتها في مكان التلف، فلو قدر أنه أتلف النعامة في الحرم في ميناء مثلا كم تساوي البدنة في ميناء؟ قال البدنة في ميناء 5000. إذا ما الواجب عليه؟ 5000. لكن ماذا يفعل بالخمسة؟ انتبه، قال ويشتري بقيمته طعاما يجزئ في الفطرة فيطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره. إذن ما شاء الله القضية فيها صعوبة الآن، سوف يشتري 5000 طعاما وسوف يقسمه إن كان برا إلى أمداد، وإن كان من غير البر إلى نصف صاع، ثم يقسمها على المساكين. هذا هو الخيار الأول. طيب إذا قال أنا لن أنشغل بهذا، أشتري وأقسمه، هذا صعب، في خيار ثاني؟ قلنا في خيار ثاني. ما هو؟ قال أو يصوم عن كل أو يصوم عن طعام كل مسكين يوما. أي نعم، سوف يصوم عن طعام كل مسكين. الخمسة الآلاف التي قبل قليل اشترينا فيها طعاما ووزعناها إلى أنصاف إلى نصف صاع، كم سوف تبلغ؟ ها؟ يعني مثلا 200 كيس، كل كيس نصف صاع، ممكن 200، ممكن 300 كيس. فأنت الآن بالخيار، إما أن تفعل هذا وإما أن تصوم بعدد الأكياس التي وزعناها على المساكين، وهذا لا شك أنه كثير، كثير جدا. لكن ما رأيكم لو قال هو كثير لكن هو يحب الصيام، فهل نمنعه؟ ما نمنعه، ما نمنعه، لا سيما أن الصيام هنا ليس على سبيل الترتيب أو ليس على سبيل التتابع، ليس على سبيل التتابع، فهو حر فيه. فالمهم أن الخيارات ثابتة. الخيار الأول ما هو؟ أنه يخرج المثل. الخيار الثاني يقوم المثل ثم يشتري به طعاما أو يصوم مقابل هذا الطعام، والخيارات واضحة. طيب قال بعد هذا وقسم الترتيب، هذا هو الثاني، ويبدو أن الترتيب يحتاج إلى ترتيب، فليكن بداية في درس الأسبوع القادم إن شاء الله. إذا انتهينا الآن من باب الفدية بقسمها الأول، قسم التخيير، والحمد لله رب العالمين.